فحكمة الله ثلاث أقسام من حيث الظهور والخفاء. تارة تكون الحكمة واضحة لكل أحد، وتارة تكون خفية على كل أحد، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه، خفية على من دونهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.